فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقالت ذلك رزق عسلا عند زينب ابنتنا صلى الله عليه وسلم، فلم أعود له فأرحلت ولا تخبري لا تخبري بذلك أحدا. فنزلت الآية. وروى الشيخان أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، وكان إذا ظن العصر جاء على النساء فيدعو من كل واحدة منهن. فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك عائشة فحرت من الموضوع كيف يغيب عند حفصة كذا، فقيل لي أهدت إليها امرأة من قومها عطشة عسل، فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شرطا. فقلت يا عائشة والله لنحتالن له، والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لزوجها وقلت لها إذا دخل عليك وزنى بك فقولي له يا رسول الله حكمت أنه غفير يعني عسلا، فإنه سيقول لك لا، فقولي له وما هذه الريح؟ وكان صلى الله عليه وسلم يشرح أن يوجد منه الريح الكريم، فإنه سيقول لك تقضي حصة أرضة عسل، فقولي له أكلت نحله العرق، أكلت نحله العرق حتى صار فيه ذلك الريح الكريم. العرق هذا يعني الفجر، يعني كأن النحلة بتجمع الرحيق يعني من أصدار معينة، ففي فجر معينة اسمه العرق الصاء، فكأن النحلة جابت الرحيق بصخرة من فجر معين، فهذا بيكون له رائحة فجر معين، العسل بيكون له هذه الرائحة. فإنه سيقول لك فقدني حصة طرفة عسل، فقول له أكلت نحله العرق حتى صار فيه يعني في العسل ذلك الريح الكريم، وإذا دخل عليه فسأقول له ذلك وقولي أنت أخفية ذلك. فلما دخل على سودة قالت له مثل ما علمتها عائشة وأجابها بما تقدم. فلما دخل على صفية قالت له مثل ذلك، فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك. فلما كان اليوم الآخر ودخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أبكيت منه؟ قال لا حاجة لي. قالت إن سودة تقول سبحان الله لقد حرمناه منه. فقلت لها كتب، يعني عائشة سودة نزلت كذلك على هذه المؤامرة، فقالت سبحان الله لقد حرمناه منه لأنه يحب العسل، ونحن بهذه المؤامرة حرمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل من هذا العسل الحق. فقلت له اسكتي، فعائشة قالت لها اسكتي. لما غائب صمغ حلم له رائحة كريهة ينبحه شجر يقال له العرق. وفي هذه الرواية أن التي كره عندها العسل حقا وفي سابقتها أنها زينب، والاستدلال في الاسم لا يضر بعد ثبوت أصل القصة، هذا هو المقصود. ما دام ثبت أصل القصة استماح الاسم هذا ليس مشكلة. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت حفصة وعائشة متحابتين، وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته، جاريته بعض الناس أنها مارية الفطرية الكفرية، فظلت معه في بيت حفصة. وكان اليوم الذي يأتي في عائشة فرجعت حفصة فوجدتها يعني مارية في بيتها، فجعلت تنتظر خروجها وغارت غيرة شديدة، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ودخلت حفصة فقالت قد رأيت من كان عندك والله لحرت أني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأمضي منك فإني مسر إليك سرا فاحفظي. قالت له قال إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام. فرضا لك يعني حرم هذه السرية وهي مهارية الكفرية على نفسه إرضاء لحق لما غضبت من الإدارات. قال والله لأرضينك فإني مسر إليك سرا فاحفظي. قالت له قال إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك حتى أرضيك. وكانت حفصة وعائشة تظاهرا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاملين حزب هم مع بعض ضد الايه المعروف. فانطلقت حفصة الى عائشة فأسرت إليها، لأن يعني الرسول كان دخل عليها أنها تحفظ سرا، فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها أن أشتري إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاة. فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأنزل الله على رسوله لما تظاهرت عليه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم فحلة أيمانكم إلى آخر الآية. وروي أيضا عن الضحاك قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتاة من رسائل، فتاة يعني عجارية بنت يعني أنا سرية، فبصرت به حقا، وكان اليوم يوم عائشة وكانت متظاهرتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبي عليه ولا تذكري لعائشة ما رأيت. فذكرت حفصة لعائشة فغضبت عائشة، فلم تزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن لا يقربها أبدا. فأنزل الله هذه الآية وأمره أن يكفر يمينه ويأتي جاريته. وروى النسائي عن أنس أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أنس لا تظهرها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله هذه الآية. ولم يوضح ابن جرير احد السنوين المرويين في نزولها على الاخر، بل وقف على اجمالها على عادته في امثالها. ولذا قال والصواب ان يقال: كان الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا كان الله قد احله له، وجائز ان يكون ذلك كان جاريته، وجائز ان يكون شرابا من الاسئله، وجائز ان يكون غير ذلك، غير انه اي ذلك كان فإنه كان تحريم شيء كان له حلالا، فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان قد أحله له وبين له فإنة يمينه. وقول خطري رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي هو ترجيح الروايات تحريم الجارية في سبب نزولها، يرجح أن الصورة نزلت فيه في روايات تحريم الجارية، وذلك الوجود منها أن مثله يبتغى به مرضات الضرات ويهتم به لهما، مثل هذا الامر الحساس الذي يثير الغيره عند الضرائب، يعني فعلا تحريم هذه الامه على كل معنى امتناع منها، وليس اعتقاد انها صارت حرام، وانما امتناع منها وحظرها على نفسه، هذا مما يبتغى به مرضاه الضرائب ويهتم به لهما. ومنها ان روايه كرب العسل لا تدل على انه حرمه الا ابتغاء مرضائهن، بل فيه انه حلف لا يشربه انفه من ريحه، ثم رغب الى عائشه الا تحذف قاعدته به كما قسم عليها، يعني لا تخبر هذا القسم انه لا يشرب العسل او تحريم العسل عن نفسه، امر عائشه الا تخبر يعني قاعده العسل فما كانت زي ما تحفظ حتى لا تتابع وتقول انها السبب لانها اطعمته هذا الطعام الذي يبدو منه هذا الريح، إلا أن يكون عاتب له في ذلك ولم يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك فحرمه، ولكن ليست رواية ما يشغل به وما زاد على ذلك من اجتهاد الرواة. ومنها أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة لتقريع أزواجه صلى الله عليه وسلم وتأديبهن في المظاهرة عليه وإعاجهن عن الإصرار على ذلك بالاستبدال بهن وإعلامهن برفعة مقامه وأن ظهراءه مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون، كل ذلك يدل على أن أمراً عظيماً دفعهن إلى تحريمه ما حرم، وما هو إلا الغيرة، لأن التأثير الغيرة يكون في موضوع الجارية أقوى، وكان هو ذا اللي يعلم إيه يعني يتظاهرون هذه المظاهرة ويخططون هذا التخطيط، أن موضوع العسل ما هو في صورة إيه قصة الجارية، لا يعني هذا أن قصة العسل لا تكون صحيح متفق عليه، لكن سبق أن نبنى عن ذلك نرى من الجواب أن تكون السورة نزلت في الجارية وضحت وتأتي الوقت أن نزلت السورة في قصة العسل حصل كذا وكذا فنزلت ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ويكون المعنى أن حكم هذه الآيات مما يشمله أو يشمل عمومها عمومها إيه؟ قصة العسل، وضحت تكلمنا عن هذا المرة من قبل. يقول: كل ذلك يدل على أن أمر عظيم دفعهن إلى تحريمه ما حرم وما هو إلا الغيرة من مثل ما روي في شأن الجارية، فإن الأزواج يحرصن أشد الحرص على ما يقطع وصلة أو وصلة الضرة الضعيفة، لو في برائح وفي واحدة بره النص العقد يعني نحرصنا على أن يسترنها من إيه؟ من الزاوية. هذا يعني معروف الجراء. وأما تحديد رواية العقل في هذه الآية وقول بعض السلف نزل فيه فالمراد منه أن الآيات تشمل قصته بعمومها على ما عرف من عادة السلف في قولهم نزلت في كذا كما نبهنا عليه مرارا. وكأنه صلى الله عليه وسلم كان حرم ذلك الصلاة ثم أخبر الرواية لأن مثله فرض فيه التحلة فلا مانع من العون إلى تؤمن. وفي الاثنين استدل بها على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاما أو زوجة لم تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذهب ابن جرير إلى أنه كان مع التحريم يمين أنه قال والله مثلا إذا أقرب مثلا والله إذا أقرب من الجارية أو العقلية وفيه نظر في سيارة رقم 40,350 كتب الطريق ونبهنا من رابع إخواني يقولون الجيران الاستفهام لبعض العلماء بقوله تعالى في الآية الثانية والمسافة قد طلب الله لكم تحلة أيمانكم تحلة أيمانكم فسماها يمينا. فمن ثم اقترب بعض العلماء أنه اقترن بتحريمه هذا السن الحلال اقترن بإيه؟ بالقسم. والأرجح الله تعالى أعلم أن التحريم بمجرده وبدون قسم بدون يمين بالله عز وجل هو في حد ذاته يمين. وقال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يعني جاريته فكانت يمينا. نفس التحريم هو يمين. قل إن الجليل ذهب إلى أنه كان مع التحريم يمين ورد كون التحريم دون رد كون التحريم دون رد يمينا. وهذا يعني رد لبعض المحدثين لماذا؟ لأن اليمين في عرفهم أعم من القسم بالله. كلمة يمين كان أعم منها ما يكون قسما بالله ومنها ما يكون بصيغة التحريم. نعم. طبعا هنا في هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هنا يعاتب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تحرير ما أحل الله له ليرضي أزواجه. وهذا يعني يشعر بعناية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يحب له ان يغلق على نفسه في سبيل ارضاء اي شخص كائنا من كان. فكانه يقول لا تغلق على نفسك لتحريم ذريتك لترضي ازواجك بل هن احق ان يفعلن في رضاك ليفعلن. مين يفعل في رضا من؟ هن اولى هؤلاء الزوجات اولى لهن بهن ان يجتهدن في السعي في ارضائك لا ان تغلق انت على نفسك ابتغاء يعني مرضات هؤلاء يعني النصر. ثم هكذا هم الله سبحانه وتعالى يعني ان لم يرد عن ذلك فسوف يبدل الله ازواجا خيرا منهن بالصفات التي ذكرت فيها معه. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم اي شرع تحليلها وهو حل ما عقدته بالكفاره. والتحله مصدر بمعنى التحليل. والله مولاكم اي متولي اموركم وهو العليم اي بمصالحكم الحكيم اي في تدبيره اياكم بما شرعه وحكم به. وهذه الايه تدل على ان حكم خطابه صلى الله عليه وسلم لا يختص به يعني لا يفهمن احد من صيغه بيعي والنبي رضي الله عنه وقلنا انها ان مضمون الخطاب يقتصر على حكمه على النبي صلى الله عليه وسلم وانما الامر فيه تفصيل كما فصلنا ذلك اولا منه يعني الخطاب منه قطعا لا يدخل فيه النبي عليه الصلاه والسلام فقضى ربك الا تعملوا الا اياه وبالوالدين احسان. الخطاب هو للنبي عليه الصلاه والسلام. ان يبلغن عندك الكبر احدهما او بهما فلا تكن لهما كفوا ولا تنهرهما وكن لهما قولا كريما الى اخره. الخطاب كله هنا يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام لكن قطعا هو غير مقصود. لماذا؟ لأنه لم يعني لم يوجد في ذلك الوقت أبواب أو أحدهما. أما مثل هذه الحالة التي نحن بقولها الآن أن يأتي الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه معه غيره من الأمة. ذكرنا مثال ذلك في أول سورة الخلق: يا أيها الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فقم أنت المخلص في سورة الأحزاب. أنا أقصد سورة الخلق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم. وأيضا في سورة الأحزاب: يا أيها النبي يا أيها النبي لا بالخطأ بموضوعك. إذا دلت هذه الآية على أن حكم خطابه صلى الله عليه وسلم لا يختص به، لأنه لما عتبه في حين أحل له قال عاقبا: قد فرض الله لكم فحلة أيمانكم. وابتدا الخطاب بمناداته وحده، ثم سلمه برب الجمع بقوله: يا ايها النبي اذا طلقته النساء. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: التحله منظر حللت الشيء تحليلا وتحلته، كما يقال كرمته تكريما وتكريما ثانيا. وهذا المنظر يسمى به المحلل نفسه، وهو الكفار. فان اريد المنظر فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين، فهو حلها الذي هو خلاف العقد. ولهذا استدل من استدل من اصحابنا وغيره كابي بكر بن عبد العزيز بهذه الايه على التكفير قبل الحلم. الان ابو بكر عبد العزيز الحنبلي استدل بهذه الايه على ان من حلف يمينا يعني كريما يكفر اولا ثم يحلف، لان التحله لا تكون بعد الحلم. يرى ان الذي يكون بعد الحلم هو الكفار، لكن يكون قبل الحلم فهو التحله. فانه في الحلم ينحل من اليمين، وانما تدور التحله اذا اخرجت قبل الحلم لينحل اليمين لينفك اليمين بايه؟ لان حلف على مثلا هذا البيت والله لا يدخل منه واراد ان يكفر، فليدخل اولا ثم يحلف ام العكس؟ واضح؟ يعني اذا يعني بعض العلماء يرى انه ياتي بتحله اليمين اولا، يعني ياتي بتحله اليمين ثم بعد ذلك يعني يفعل هذا الشيء الذي كان عليه. اما اذا كان يعني اتى بالفعل اولا ثم ياتي بالتوجب بين التوجب وبعد ذلك هذه كفاره، كفاره لما فعل من يعني مخالفة هذا اليمين. يقول: ولهذا استدل من استدل من اصحابنا وغيرهم وغيرهم كابي بكر عبد العزيز بهذه الايه على التكفير قبل الحلم، لان التحله لا تكون بعد الحلم، فانه بالحلم ينحل اليمين، وانما تكون التحله اذا اخرجت قبل الحلم لينحل اليمين، وانما هي بعد الحلم كفاره، لانها كفرت ما في الحلم من سبب الاثم لنقض عهد الله. فإذا تبين أن مقتضى اليمين بوجود الكفاء بها الوفاء بها رفعه الله على هذه الأمة الكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآخر، يعني بدل أن يوافق على نفسه ويلتزم هذا الذي حلف عليه ويكون اسم الله الذي حلف به مانعا يعرض ويحول دون اتيانه أفضل، لا فتح الله له الباب بالكفارة حتى لا يأتيها بما حلف عليه. فبلا قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحريم الحلال المذكور قبله وهو الزوجة، يعني تحريم الزوجة يدخل فيها الآية دخولا أوليا. لماذا؟ لأنه سبب النزول، بل كل الذي يدخل فيها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم. هذا الموضع في الحقيقة تناقش فيه قضية تحريم الزوجة، وأن ذلك على الراجح يكون إيه في كفارة يمين بتفصيل نرجو إلى يعني بابه من أبواب الطلاق إن شاء الله تعالى، ومن أراد التفصيل يرجع إلى القاضي أو إلى غير الكتب الأحكام. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وإذا أسر النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه، هي حقه في قول الرواه ابن عباس وخفاجه زيد بن اسلم وابنه ابن عبد الرحمن والسعدي والضحاك حديثه وهو تحريم مشاكل في قول هؤلاء تحريم مشاكل قال ابن جرير او ما حرم على نفسه مما كان الله جل ثناؤه قد احله له وقال له لا تذكري ذلك لاحد لا تذكري ذلك لاحد فلما نبأت به يعني لما اخبرت بهذا السر صاحبتها كما تقدم واظهره الله عليه اي اطلعه الله على تحديثها به الوحي اتاه واخبره ان حفصه اخبرت عائشه بالسر الذي تنزلها عليه عرف بعضها اي عرفها بعض ما افسدته معاتبه فعرف بعضه عرف بعضه واعرض عن بعض فعرفها بعض ما افسدته معاتبا واعرض عن بعض اي عن بعض الحديث تكرما وهذا من يعني معالي ومكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم ان هذا نوع من الايه من التغافل والتغافل يعني ما يزال من فعل الايه الفراق لان لا يتغافل الا كريم اما الذي يستخفي دائما هو اللئيم يستخفي ويحب ان يرفع الناس في الحرج ويقول له انه مخطئ من الرجل الفلاني والرجل الفلاني ويستخفي ويستوفي ايه يعني ما نفذ اذا وقع من الطرف هذا الخطا فالسقف في الكشف والتفتيش والفضائح ونحو ذلك لا الكريم حتى ان عشق فانه لا يستخفي وانما يعني يتجاوز ويتغافر ويتغافل هذا اللي يملك به يعني الانسان فلذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فلما نبأت به فظهر الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعضه يعني لما اراد ان يعاتبها لم يقل ان كنت كذا وكذا وكذا بكل التفاصيل وانما اكتفى معاتبا بجسد شيء من الخطا ولم يفصل كل ما فعلته من الخطا عرف بعضه يعني عرفها بعض ما افسدته معاتبا واعرض عن بعض اي عن بعض الحديث تكرما فلما نبأها به اللي هو هذا البعض قالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير اي الذي لا تخفى عليه خافيه وفي الاثنين يقول في الايات انه لا باس باصرار بعض الحديث الى من يركن اليه من زوجه او صديق وانه يلزمه في اسلامه ما دام الشخص يثق بك ويشير اليك بحديث فانه يجب عليك ان تكتم هذا السر لابد ان تكتم هذا السر وكما اسلمنا من قبل استسلام السر او استيذاع السر إما يأتي بصورة قريحة وإما يأتي بقرينة من يأتي بمثال جاء في الحديث عن القرينة أيضا إذا حدث الرجل صاحبه ثم انتقل فهي أمانة يعني واحد يتكلم مع واحد وبعد ما يكلمه أو هو يكلمه بيلتفت بينظر لإيه وشمال في حد ثاني ولا لا واضح ثم كلمه هذه قرينة فإنه كان بالضبط يقول له لي أمانة ولا تفتها إذا حدث الرجل صاحبه ثم انتقل فهي أمانة يعني صارت أمانة لأن هذه القرينة التي فعلها كأنه بالضبط يقول لك هذه أمانة لا تكفي هذا السر لا تكفي فينبغي أن يكتم السر ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا المجالس إيه؟ بالأمانة والأصل في المسلم أنه إذا جلس في المجلس أنه يؤتمن على ما فيه يعني هو لا يكفي ما فيه هذا هو الأصل واضح فما بالك إذا صرح له وقام في هذا السر هذا السر واضح ولا تشير لاحد فالمفروض الانسان يعني لا يكتمل الا من هو يثق به انه يحفظ السر لان احيانا يكون كل ثقه له ثقه اخر يحكي له هذا السر وبالتالي لا يحفظ السر حبيبه تحصل فتن كثيره ولذلك قال يعني بعض الشعراء اذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يكره له السر اضيقه اذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر اضيقه وضح ايضا في الايات حسن المعاصره مع الزوجات والتلقف في العقد حسن المعاصره مع الزوجات لان هذا الذي فعله النبي عليه السلام سواء كان لاتيانه السريه او صدره العسل يعني هذا مباح احله الله سبحانه وتعالى له ومع ذلك كل شيء تلطخ في استمرارهن ويعني التحفيز عنهن حتى وصل بالامر الى انه حلف لا يقربها او انه يعني اتى بهذا التحفيز. هذا فيه حسن المعاشره مع الزوجه. وان التلطخ في العكس الانسان يعاتب لكن لا يستجد هذا ولا يستقصي. خاصة ان بعض الناس يستقصي اذا كان الامر له، اما اذا كان عليه فهو يتوقف من هذا جدا. فالذي الانسان اذا عاتب فليتوقف العكس ولا يستوفي كل ما له من الحق كما استوفى كريم قبل. من استوفى كريم قبل كريم لا يستوفي. ايضا يكون وفيه الاعراض عن استخفاء الذنب. الاعراض عن استخفاء الذنب لا تعاتب على كل التفاصيل، لكن ممكن تعاتب تذكر شيء يتيم وتعاتب. وإلا ما يبقى لك يعني احد او صديق. من الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط. عرف العظم واعرض عن بعض. حدث بن الصبيع عن سفيان قال: ما زال التغافل من فعل الكرام، ما زال التغافل من فعل الكرام. ثم اشار تعالى الى غضبه لنبيه صلى الله عليه وسلم مما أتت به من إفشاء السر إلى صاحبتها ومن مظاهرتهما على ما يطلق راحته، وأن ذلك ذنب تجب التوبة منه. فقال عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوب إلى الله فأنتم فعلا محتاجين للتوبة، هذا معنى ذلك. إن تتوب إلى الله فحق لكم أن تتوب لأنكم أتيتما بفعل خطير وعظيم. فقد صغت قلوبكما يعني قد مالت قلوبكما لتحريم ما هي وتركتما إليه. تركتم فرحا سليما وسرورا عظيما لما حرم على نفسه سرجته وضعه. فمالت قلوبكم من هذا الفعل الذي هو تحريم ما هي وتركتما ذلك مع كرامة النبي صلى الله عليه وسلم له، وذلك ذنب يستوجب التوبة. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما يعني فقد مالت قلوبكما لتحريم ما هي وتركتما ذلك مع أنه يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاسمين بتفسير فقد صغت قلوبكما يعني إلى الحق، أي تفسير حق. التفسير الأول: إن تتوب إلى الله ففعلا يجب عليكم ان تتوب. لماذا؟ لان صغت قلوبكما ما لك الى هذا الانسان. تفسير اخر: ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما يعني فقد رجعتما الى الحق وملتما الى الحق. وهو ما وجد من مجانبه ما يفقد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عائشة وحفصة رضي الله عنهما. وفي خطابهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب مبالغة. السياق فيما مضى الغيبة إذ أخر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه، ثم قال تعالى: فلما نبأها به قالت من أنبأتها، ثم قلت: إن تتوبا إلى الله. هنا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. وهذه مبالغة، فإن المبالغة في العتاب يطير المعاتب مطرودا بعيدا عن ساحة الحضور، ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه بما يريد. وإن تظاهر عليه يعني إن تظاهر وتتفق على ما يتوبه صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أي متظاهرون على من أراد مساءته صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة هذه السورة إحدى السور أو أحد مواضع القرآن الكريم التي تبين يعني عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. والجنة ملامح كثيرة جدا. فهذه هذا الموضع بالذات منها. فعلينا أن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره. هذه من حقائق الدين الإسلامي من حيثيات العقيدة الإسلامية لكل مسلم أن يعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أشرف المقامات عند الله تبارك وتعالى. فتأمل على سبيل المثال هذه الآية. فقوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهي. فهذا يدل على أن عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم لم يرق إليها رسول ولا ملك. فما نعلم أن الله سبحانه وتعالى نصر رسولا على أعدائه بهذه السورة الرائعة التي وعد بها رسوله في هذه الحادثة. ولقد كان في نصر الله بداية وغلاء، فإن الله مولاه هذه كانت تكفي، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر مقدار حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته لجانبه، فجند من نصره جبريل وصالح المؤمنين والملائكة. فيقول القاسمي رحمه الله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي متظاهرون على من أراد مساعده. فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء الغرباء؟ يعني امرأتين، وإن كان بعض من المفسرين في الحقيقة قال كلاما شديدا سوف نذكره في الورق، لكن عموما يعني يقول هنا القاسمي يعني ماذا يفيد تظاهر امرأتين في مواجهة من؟ وإن تظاهر عليه شوف أمين السوق اللي يوليهم، فإن الله مولاه. من هم أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم وغراءه؟ يعني حقا تظاهرت هي عائشة تساعدة على هذا الشيء الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فماذا يصير تظاهر امرأتين على من هؤلاء الغراء؟ ولما كانت الملائكة أعظم المخلوقات وأكثرهم ختم الظهراء بهم ليكون أفخم في التنويه للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته والانتصار له. إذ هي هنا بمثابة جيش جراء يملأ الخطاب يتأثر أميره وقائده ليحمل على عدوه وغلوه، كأنها جيش جراء. فإن الله هو مولاه. وجبريل جبريل يقود جيل، وجبريل وصالح المؤمنين كل أمة صالحين كل المسلمين، والملائكة بعد ذلك ظهير. وتخيل الملائكة بقى يعني كم يكون عدد الملائكة وقوة الملائكة. فهؤلاء هم المنحدون إلى جانب النبي المظاهرون له صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ولما كانت الملائكة أعظم المخلوقات وأكثرهم ختم الظهراء به ليكون أفخم في التنويه للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته والانتصار له. إذ هي هنا بمثابة جيش جراء يملأ الخطاب يتأثر، يعني يمشي خلف أميره وقائله ليحمل على عدوه ودناوه. ثم يقول النبي الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: قول تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت بمعنى مالت ورضيت وأحبت ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وقلوا قلوبكما جمع، لم يقل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلباكما، وإنما قال فقد صغت قلوبكما بالجمع، مع أنه الاثنتين هما حقا وعائدا قال الله عنهما. فقيل لأن المعنى معلوم والجمع أخف من المثنى إلى أمير. المعنى معلوم لأن نقول فقد صغت قلوبكما، فالمعنى نقول أنه هو المقصود حقا وعائدا، بالذات السماء المثنى فقد قلوبكما هذا المثنى، فالمعنى معلوم فلا غير. بذلك ان الجمع اخف من المثنى في حاله الاضافه، يعني هو قلوبكما اكثر نقول ايه فقد صغت قلباكما، انما قلوبكما اخف في اللغه النطق. وفي اولى تدل به على ان اقل الجمع اثنين، على ان اقل الجمع اثنان كما في الجمع في قوله: فان كان له اخوه، فان كان له اخوه، يعني اثنان فقاعده. ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما، جواب الشرط في قوله ان تتوب محدود تقديره ليه؟ ان تتوب الى الله فذلك واجب عليكما، لان قلوبكما مالت الى ما لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان تتوب الى الله فذلك ايه خير لكما. والمعنى متقارب. الله تعالى: وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. وفقد ثم تقول: وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال أبو حيان: الوقت على مولاه، وتكون الولاية خاصة بالله، يعني الولاية بالذات هي لله، لكن المظاهرة تكون لمن أتى بعد وجبريل إلى الشرك. ويكون جبريل مبتلى وما بعده عطف عليه، فإن الله هو مولاه. ثم تسألك فتقول: وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا هو الفرض. وعليه يكون الاثنين غفر مرتين للخصوص اولا وبالعموم ثانيا على هذه الوقت على كلمه مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه في بعض الناس انا جبريل من الملائكه فذكر مره على غير الخصوص ومره في انذار العموم. وقيل ان الوقت على وجبريل معطوفا على رب الجلاله في الولايه وان تضرر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. ثم ابتدئ بصالح المؤمنين وعطف عليه الملائكه ويدخل فيه جبريل باذن الله. فعلى الوقت الاول يكون درج صالح المؤمنين بين جبريل وبين الملائكه تنبيها على علوم منزله صالح المؤمنين وبيان منزلته من عموم الملائكه بعد جبريل. وعلى الوقت الثاني فان الله من مولاه جبريل فيه عقد جبريل على رب الجلاله في الولايه بالواو فان الله من مولاه جبريل وليس فيه ما يهم التعارض مع الحديث في ثم اذ ما حل العقد والولايه وهو قدر ممكن من الخلق ومن الله تعالى ان الولايه ممكن يكون من الخلق ومن المخلوق هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين لان النصر يكون من الله ويكون من الاله من باب الامر ان تنصروه فقد نصره الله وينصرون الله ورسوله قال المسيح من انصاري الى الله. لكن بخلاف ما جاء في الحديث قول الاعرابي ما شاء الله وفيها ما شاء الله وشئت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا عن شان لله رده كل ما شاء الله وحده واضح لان حقيقه المسيح هي انها لله وحده كما في قول وما تسالون الا ان شاء الله وقول لكل الله الامر جميعا وقول لله الامر من قبل ومن بعد. فاذا لا حرج الوقف على جبريل للعقد من هنا يثبت ايه يعني ان الموالاه والمناصره تكون من الله وتكون ايضا من جبريل عليه السلام وهذا يقع. ومن المطائف في قوله تبارك وتعالى وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير قول الشيخ رحمه الله تعالى ان المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتان فقط فآمرتا عليه فيما بينهما فجاء بيان الموالين له ضدهما كل من ذكر في الآية فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ما يدل على عظم كيدهن وضعف الرجال أمامهن. العلامة التفسير رحمه الله تعالى فهم ذلك يعني بيان قول تبارك وتعالى قال إنه من كيدكن إلا كيد كنا عظيم إن بلغ أيضا كيد النساء أن وجد به بكل هؤلاء الظهراء وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى إن كيد كنا عظيم بينما قال في كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي بدل الشيخ حقيقة في نفس هذا المعنى يقول يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله اركانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله اركانا. وقد عبر السائل عن ذلك بقوله لا استعظ من اله كيدهن الا لانهن هن ثم يقول الله تبارك وتعالى مهددا ومتوعدا هؤلاء الذي تظاهرن على النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مؤمنات يعني خاضعات لله بالطاعه مؤمنات اي مصدقات لله ورسوله قانتات اي مطيعات لما يؤمرن به تائبات اي من الذنوب لا يصررن عليها عابدات اي متعبدات لله كان العباده امتزجت بقلوبهن حتى صارت ملكة لهن سارحات قيل معناه قائلات سيدات وأبكارا سيدات وأبكارا. اعلم أن في توصيف المبذلات بهذه الصفات تعريضا لوجود استفراق الأزواج بها لا سيما أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ف تقول الشيخ عطية الثاني رحمه الله تعالى قوله تعالى عسى ربه ان يطلق كنا في بيان ان الخليليه التي يختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في النساء هي تلك الصفات من الايمان بصر خيرا من كل خيرا من كل الى ما ذكر الزمان ولا ذكر كذا وكذا وانما ذكر صفات صفات الايمان بصر ان يزنه ازواجا خيرا من كل كيف يكون خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات فائزات عاريات سائحات كذب في وعد الشهوات وفي الحديث فعليك بذات الدين تجد الجلال وقال تعالى ولأنكم مؤمنة خير من مشركة ولو عزلتكم وفي تقديم السيدات على الأبكار هنا في معرض التخيير سيدات وأبكار لا يشعر بأولويتهن مع أن الحديث هل ذكرا تداعبها وتداعبك ورساء الجنة وفقه الله تعالى بقوله لم نخلقهن جنس قبلهم ولا جنة ففيه أولويات الأبكار لكن هنا ذكر السيدات أولا قال بعض التفسيرين مجيبين على ذلك ان هذا للتنويع فقط فالسيدات والاسرار هذا احنا التفسير التنويع وان السيدات في الدنيا والاسرار في الجنه كمريم ابنه عمران والذي يظهر الله تعالى اعلم انه لما كان في مقام الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيه بها لما يليق بمقامه عندهن ذكر من الصفات العاليه دينا وخلقا وقدم السيئات ليبين ان الخليليه فيهن بحسب العصبه ومحاسن الاخلاق عسى رسول طلقهن لم يبين هل طلقهن ام لا مع ان عسى من الله للتحقيق ولكنه لم يقع طلاقهن كما بينه الله سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب لانه تعالى خيرهن يا نساء النبي ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومسى كل موتر كل صراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله ارجى المستناد من كنا اجرا عظيما ولايه التكليف المعروف قد قبل الله ورسوله والدار الاخره فلم يطلقهن ولم يبدله ازواجا خيرا منهن فغير التكس الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة وإحلال الزواج إليه وتحريم النساء بعدهن عليه عند قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواج وعند قوله حدود لمن تسألهن وحدود إليك من تسأل وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو تعذبت حسنهن ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نارا أي قوا أنفسكم وأهليكم أسباب دخول النار قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني سبب هذه النار وذلك بصرف المعاصي وفعل الطاعات والقيام على تأديب الأهل وأخذهن بما تأخذون به أنفسكم وقودها الناس والحجارة أي تستقل بهما اتخاذ غيرها من حقبة عليها ملائكة أي سري أمرها وتعميد أهلها زمانيا غلاظ سداد أي دفاة قساة لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وليس في الجملتان في معنى واحد كما قال ابن عسري فإن معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها لا يعطون الله ما أمرهم يعني يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها ويفعلون ما يؤمرون يعني يؤدون ما يؤمرون به لا يتساهلون عنه ولا يتوانون فيه وقيل الجملة الأولى لبيان استمرار إتيانهم بأوامره والثانية أنهم لا يفعلون شيئا ما لم يؤمروا به فقوله تعالى وهم لأمره يعملون ثم يقول تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون أي يقال لهم ذلك عند دخولهم النار فالمراد باليوم وقت دخولهم إياها فتعريفه للعهد معروف أن هذا اليوم يكون يوم القيامة والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم أو أن العذر لا ينفعهم ولم يبين هنا نوع الاعتذار الذي نهوا عنه ولا سبب النهي عنه ولا زمنه وقد بينت الآيات الأخرى كلها فبالنسبة لنوع الاعتذار

وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. يعني إذا مثل مرة أقل يعني إذا كان سؤال المتاع بدون حجاب يؤذيه والله. فإذا كان مجرد أن واحد يسأل الواحدة من أمهات المؤمنين متاعا يعني فتوى أو طلاق أو طعاما أو أي شيء من هذا فإن ذلك يؤذيه. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله يعني بسؤال مثاله من غير حجاب بتاعه ألا يؤذي رسول الله. فأنا وأيضا إذا كان الزواج فإن بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني عند الله عظيم. فكيف إذا كان الأمر بما هو يعني غير التساهل وغير الزواج؟ هذا أيضا غير وارد مسألة الزوجة النبي تفضل هذا غير وارد على الإطلاق فإنهن محفوظات للوقوع في الفاحشة للسبب الذي ذكرنا. يقول وقد يستأنف لقول ابن عباس هذا بتحريم التزوج لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده والتعبير له بأن ذلك يؤذيه كما في قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فإذا كان هذا يؤذيه فكيف إذا كان أمر أكثر وأبعد من التساؤل من بغير حجاب أو بغير يعني الزواج إنما كانت الأنبياء عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. فلم يغنيها عن هنا من الله شيئا إلا أن العلاقة الزوجية لا تنفع شيئا مع الكفر. وقد بين تعالى ما هو أهم من ذلك في عموم القرابات كقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون وقال تعالى يوم يكون المرء من أخيه وأمه وأبيه. جعل الله هاتين المرأتين مثلا للذين كفروا وهو كامل لجميع الأقارب. وطبعا القرآن الكريم فيه قصص عدة توضح لنا هذا المعنى إذا تتبعنا يعني بنيت كل جهات القرابة مما لا ينفع إلى سلفة العقيدة مثل مثلا هاتين المظاهرتين أو بتعليق فقط هاتين المظاهرتين على الوحي والوقع من الزوجتين مثلا إبراهيم مع أبيه ونوح مع ابنه فهذه جهة الأرض والإيه والإبن الزوجة مع زوجها ووالد مع والده ووالد مع ولده وله الحديث إيه فاطمة كاملي فهي لا أغني عنك من الله خيرا. فلا يملك أحد نفع أحد يوم القيامة ولو كان أقرب قريب إلا بواسطة الإيمان بالله ومما يكرم الله به من شاء بالشفاعة كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحق بهم ذريتهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. هذا المثل فيه بيان مقابل للبيان المتقدم والمفهوم المخالف له وهو أن المؤمن لا تضره معاشرة الكفار الجاهل كما أن الكافر لا تنفعه معاشرة المؤمن. فنلاحظ هنا يعني أن امرأة فرعون قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة رب ابني عندك بيتا في الجنة فقدمت الغرفية أهم شيء في الجسم يكون إيه؟ مش في الجنة عندك اختارت الإيه؟ الجار قبل الجار اختارت الجار قبل الجار فقدمت عندك ثم الجار هل تكون في الجنة لكن أهم حاجة تبقى في دوار الله عند الله ربي لي عندك بيتا في الجنة. يقول القاسم الجود رحمه الله تعالى قولها ونجيني من القوم الظالمين أي من عملهم ومن عذابهم أن يعذبوهم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته وطعنته فنفخنا فيه من روحنا يعني جبريل عليه السلام أو من روح خلقناه بلا ترصف وهو عيسى عليه السلام وصدقت بكلمات ربها. طبعا الروح هنا فنفخنا فيه من روحنا يعني بيّنت الآية الأخرى أن هذا الروح هو جبريل لأن الله قال